فصل في الاختلاف في الوديعة. القول قول مودع إذا حلف في نفي تفريط ورد وتلف، وإن يقل لم تودع عني وبدا بخلفه الإقرار أو من شهدا، لم يقبل ادعاء رد سبقا أو تلف على الجحود مطلقا، ويقبلان بالشهود بعده وباليمين إن يقل ما عنده. أما ادعاء غيره الرد بلا بينة كوارث ما قبلا، إن يطلب المودع مما ينقسم نصيبه كان له أن يستلم، ويلزم المستودع المطالبة وكل من كان أمينا غاصبه.